بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل وفقني الله وإياكم في كتاب منار السبيل في أحكام القبر وما يتعلق بتسويته، ما زلنا فيما يتعلق بتسميته وتسويته وآداب الزيارة. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: والكتابة عليه، قال: ويكره تزويق وتسقيص وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا. قال: والكتابة عليه والجلوس والبناء. قال: فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. يشير بهذا إلى حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد تكلمنا عن هذه القضية وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. نعم. قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بسير أو بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. أظنها بالكسر، يا صاحب السبتيتين. قال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. قال: فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. قال: رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد. يكره الذي يمشي بين القبور أن ينتعل، بل يسن له خلع عليه، والحديث حسن، وإلا إذا خشي شيئا يضره كشوك ودواب في وقت ظلام مثلا، عندما لا يكون هناك ضوء يميز به الطريق. وهذا المقصود به بين يعني المقابر في الداخل، أما الطريق الذي يشق عبر المقبرة فهذا لا تمشي به فيه بالنعل، لا حرج. يعني الطريق العام الذي يشق بين القبور لتمشي معه بين المقابر في المقبرة لتمشي معه العربات والناس عندما يحملون الجنازة، فهذا الذي هذا يجوز أن تنتعل فيه. لكن الذي يكره عندما تكون بين المقابر تماما، يعني بين تمر بين في وسط المقابر مع غير الطريق الرسمي، فيكره الانتعال والحال هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نادى هذا الصحابي الجليل وقال: يا صاحب السبتيتين. والسبتية هي النعل المصنوعة من الجلد الذي قد أزيل شعره، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلع سبتيتيه، أي نعليتيه، نعليه، نخلع سبتيتيه أي نعليه، ومشى كما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم، ما لم يكن هناك ضرر كشوك أو رمضاء أو دواب أو نحو ذلك. فإذا خشي من ذلك بقي منتعلا، وإذا لم يخش ذلك طبق هذه السنة. نعم. وذلك احتراما لهؤلاء الموتى. نعم. قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. قال وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رواه أبو داود والنسائي. نعم هذا الحديث الأصح منه لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا الحديث اختلف في تصحيح تحسينه أو تضعيفه، أعني بلفظ زائرات، ولكن بلفظ زوارات هو حديث صحيح، وسيأتي الكلام على أحكام الزيارة. وأما إسراجه فأكثر أهل العلم أيضا يرى تحريم ذلك لكونه بدعة ولورود هذا الحديث، فلا يجوز أن تسرج القبور أو تجعل لها قناديل معينة. أطفئ الموسيقى يا صاحب الموسيقى، ويعني أقصد أنه لا يجوز للمسلم أو لا يجوز إسراج القبور وإيقاد الشموع عندها، لا يجوز إيقاد الشموع عند المقابر. ومن العجائب المنكرة أنني وجدت في بلد ما من بلاد المسلمين وقفا على إسراج القبور، فمثل هذا الوقف هل ينفذ شرعا؟ أو وقفا على بناء البناء على القبور، أو وقفا على خدمة القبور من حيث يعني الإسراج والإضاءة والحفلات وما إلى ذلك، فمثل هذا الوقف هل يجوز تنفيذه؟ ها؟ كلا، لا يجوز تنفيذه، بل هو وقف باطل ويحال إلى القضاء ليجتهد القضاة ماذا يفعل بمثل هذه الأوقاف. يحال إلى القضاء لتحوله المحكمة إلى ما يعود على الواقف بخير، لأن مثل هذا الوقف لا يعود على الواقف بخير لكونه ماذا؟ بدعة. لكونه بدعة، يعني كونك توقف وقوفا على إسراج القبور أو على رشها أو على إلقاء الأزهار عليها أو على إجراء القناطر من الماء عليها أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. أو على الكتابة عليها أو على البناء عليها أو على تجصيصها أو البناء عليها، هذا كله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى على المقابر، لعن من بنى على المقابر كما سمعنا، ويأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. والمهم أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل القبور، بل الصلاة فيها باطلة لكونها مساجد بنيت لغير وجه الله تعالى، بنيت لغير وجه الله، يعني لا يجوز بحال أن تبنى المساجد على المقابر أو من أجلها. وقد فصلنا في الدرس الماضي أحكام هذه المسألة، وربما يأتي لها مزيد بيان. نعم. قال رحمه الله شيخي أحسن الله إليكم التعليق على الحديث. تفضل. قال الألباني رحمة الله علينا وعليه، قال ومن ذلك تعلم لما الإمام الترمذي حسن هذا الحديث بجمله. قال الألباني رحمه الله ومن ذلك تعلم ما في تحسين الترمذي للحديث من تساهل، وإن تبعه عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال فإنه عندي من المتساهلين في التوثيق والتصحيح. قال فإن قيل لعل الترمذي إنما حسنه لشواهدي لا لذاته، قال قلت ذلك محتمل، والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة كما ذكرتم في جملتيه الأوليين زائرة نعم والمساجد بناء المساجد إيه. قال وأما السروج فليس لها شاهد البتة فيما علمت، ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه بل باستثناء السروج. قال وقد ذكرت الشواهد المشار إليها في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وباختصار بالأحاديث الضعيفة. ما رأيكم هذا الكتاب؟ أولا ننوه بهذا الكتاب فإنه كتاب عظيم للشيخ الألباني رحمه الله، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذا كتاب عظيم يجب على المسلمين أن يقرؤوه وأن يستفيدوا منه. وأما الحديث فكما ذكر الشيخ، لعن الله زوارات القبور، هذا ورد بلفظ زوارات فيكون شاهدا للفظ ماذا؟ زائرات، فيكون حسنا أو صحيحا بهذا الاعتبار لوجود الشواهد له. وأما ما يتعلق بالسروج فلم ترد له شواهد، ومع هذا فإن إسراج القبور بدعة من البدع التي لا يجوز التعويل عليها. ولكن أيضا يستأنس في مثل هذه الأمور بتحسين الترمذي رحمه الله، وكذا تحسين العلامة الشيخ أحمد شاكر يرحمه الله. وإن كان شيخنا الألباني اعترض على التحسين بهذا اللفظ، لكن المهم أن الإسراج بدعة، إسراج القبور أقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ إنه بدعة من البدع، والبدعة محرمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومما أحدث في هذه الأزمنة بل ومن القرن الرابع الهجري إسراج القبور وإيقاد الشموع عليها في المناسبات وإلقاء الزهور عليها والكتابة عليها وما إلى ذلك، هذا كله من البدع والمحدثات، فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن تسوى بها الأرض وأن لا ترفع فوق شبر كما أسلفنا. نعم. قال ويحرم في ملك الغير، قال وينبش ما لم يأذن مالكه، يعني القبر والدفن في أملاك الغير محرمة لأنها غصب، ولأن دفن الموتى فيها يفسد تلك الأرض التي يريد أن يستفيد منها أهلها ببناء أو نحوه، فإن أذن بطيب نفس أو اشتري منه المكان فلا حرج إن شاء الله. ولو قدر أنه تم الدفن في أرض الغير وطالب الغير بنبشه نبش ونقل إلى مكان آخر، فإن أذن ترك وشأنه. نعم. قال والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. قال ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، يعني يقصد دفن في الصحارى أي في الجبانة في الأماكن الخالية التي تكون يعني لا تضايق الناس ولا تكون في طرقهم ولا تكون في داخل مبانيهم لئلا يعني تضايق الناس وتكون في طرقهم، فالأولى أن تجعل في الصحارى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفن الصحابة في بقيع الغرقد وفي غيرها من الأماكن، وشهداء أحد دفنوا في المكان الذي استشهدوا فيه في الصحراء، وكان المكان صحراء، فالأولى هو الدفن في الأماكن غير المأهولة غير المأهولة. فإن سورت المقابر تسويرا عاما يحيط بها ليمنع دخول السباع أو الكلاب أو اللصوص الذين ربما ينبشون القبور ويأخذون الأكفان كما عرف عن البعض، ولهم اسم معين عند الفقهاء الذين يأخذون الأكفان، النباش النباشون الذين يعني ينبشون القبور لأخذ الأكفان والاستفادة منها، هؤلاء والعياذ بالله لا يعني يخافون الله عز وجل، يعني ما أين مشاعرهم نحو هؤلاء الموتى، أين تذكرهم الموت؟ فمثل هذا ينبغي أن يعاقب ويعزر، هؤلاء النباشون يعزرون. وهناك من قال بقطع أيديهم، لأن حرز الكفن إنما هو القبر، ولكن الصحيح هو ماذا؟ تعزير. هو التعزير بما يراه الإمام أو نائبه. فينبغي الدفن كما قلت لكم في الصحارى أو الجبانة، الأماكن الخالية، وإن أحيطت بسور عام، ليس سور على كل قبر يسور أو يرفع، لا، سور عام يحيط بالمقابر كما هو الحال الآن بالنسبة للبقيع. نعم. قال رحمه الله: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. نعم. لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. نعم. قال: واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود، ورواه ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها، وزاد فيه في الإثم. قال الشيخ: له شواهد والأول صحيح. هنا لو أن امرأة توفيت وهي حامل، هناك قول أرى أنه شاذ، وهو أنه يقول إذا كان يرفس ويتحرك لا بأس من شق بطنها وإخراجه، والصحيح أن هذا محرم ولا يجوز إلا في حالة معينة سنذكرها. فلأن حرمة المؤمن حيا ميتا كحرمته ماذا؟ حيا. وإنه يتأذى، ولا يجوز أن يؤذى الميت كما لا يجوز أن يؤذى الحي. ولذلك قدمت لكم أنه لا يجوز قلع أسنانه التي قلعها تؤذيه وهو حي، حتى ولو أن فيها ذهبا، لو أن فيها ذهبا لا يجوز أن تقلع من الميت إذا كانت تؤذيه. أما إذا كانت تلبيسة متحركة وهي ذات قيمة وهي متحركة لا تؤذيه لو كان حيا، فلا بأس بماذا؟ بإخراجها، لا مثل إخراج الخاتم أو الأسورة التي في معصم المرأة ونحو ذلك، أو الساعة ونحو هذا، لا بأس بقلعها بخلعها، لكن إذا كانت تتأذى بذلك فلا. ومن ذلك شق بطنها لإخراج الجنين، حتى ولو قال طبيب إنه يمكن أن يخرج ماذا؟ حيا، لأنه لا يجوز إيذاء ميت من أجل حياة متوهمة كما قال الإمام أحمد وغيره. وليرود الحديث الذي ذكره الشيخ: كسر عظم الميت ككسر عظمه ماذا؟ حيا. إذا كان الأمر كذلك فإن أي شيء يتأذى به فإنه لا يجوز أن يفعل، اللهم إلا لو أن الرحم قد انفتح وخرج جزء من الطفل وغلبت على الظن حياته، فلا بأس أن يخرج ولو بشق يسير. هذا استثناه كثير من أهل العلم، وهذا يحصل أحيانا عند تعسر الولادة، أن يكون قد خرج جزء منه وفيه حياة ثم ماتت الأم، فلا بأس أن يشق شق يسير ويخرج ماذا؟ جنين. الجنين. أما إذا كان لم يخرج منه شيء أصلا فلا يجوز شق بطنها البتة أبدا بحال من الأحوال. نعم. قال: وأخرج النساء من ترجى حياته، قال: بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج، وله ستة أشهر فأكثر. قال: ولا يشق بطنها لما تقدم.

وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا العمل خاص بسيد المرسلين وإمام المتقين، والذي أطلعه الله على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. أما نحن عندما نأتي عند القبور، هل نعلم ما الذي يجري في هذه القبور؟ هل نعلم هل منعمة أو معذبة؟ أبدا لا ندري، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأذن له أن يفعل ذلك. فنحن ندعي علم الغيب لو فعلنا ذلك، لو فعلنا هذا نحن ندعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أطلع عليه رسله من المغيبات إنما هي يعني شيء يسير بالنسبة للغيب الله عز وجل، هو غيب نسبي. ولا يجوز أن نقيس أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ هذه الجرائد أو نغرز الأشجار أو نلقي بالأزهار تقليدا للكفار. إلقاء الزهور تقليد للكفار، والأشجار لن تنفع أهل النار البتة. فغرس الأشجار عند المقابر لهذا الغرض عبث وتنبؤ بعلم الغيب، ويعني بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ولم نعلم أحد من السلف قاس نفسه على من؟ على صفوة بني آدم صلى الله عليه وسلم في فعل هذه المنقبة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بالنسبة لدفن الرجال مع النساء بجوارهم بعضهم بعض، يقول هل في ذلك حرج؟ يقول وهل هناك أفضلية في التفريق بينهم؟ دم في ماذا؟ دفن الرجال جنب النساء. دفن نعم. ليس هناك يعني دليل يعني يحدد أنه، لكن ينبغي أن يدفن كل متوفى من رجل أو امرأة في مكان خاص، سواء كان رجل أو امرأة، يعني لا يجمع بين الموتى إلا عند الحاجة والضرورة. نعم. يقول في الآونة الأخيرة صار بعض أهل الثراء يوقف قراء على والده يقرؤون عنده 24 ساعة القرآن. نعم. الكريم، هل لهذا أصل؟ أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن استئجار قارئ ليقرأ عند المقابر أو عليها أو من أجل إهداء ثوابها أن ذلك محرم، وأنه لا يصل إلى الميت، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. اختلفوا في مسألة واحدة، وهي إذا قرأت أنت القريب قريب الميت وأهديت ثواب القراءة هل يصل أو لا يصل؟ فالإمام مالك والشافعي في المشهور عنهما، وكذلك رواية عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، أن ذلك لا يجوز لأنه عبادة والعبادة توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب القراءة أو الصلاة عن إلى الميت، فيجب التوقف لأن ذلك أمر تشريعي، والتشريع لله ولرسوله، وليس لأحد أن يشرع من عند نفسه. هناك رواية عند الإمام أبي حنيفة

ذاك الخلاف في المسجد الحرام هل يتجاوز الأمر المسجد أم كل حدود الحرم في مكة نعم تضاعف فيه الصلوات؟ هنا الخلاف بالنسبة لمكة، والعلماء لهم قولان في ذلك، ولكن أما المدينة فلا خلاف أن الفضل مقتصر على ما أحاط به سور المسجد. نعم. يقول: ما تفسير قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني كثير من الناس يظهر يعني يدعون الإيمان وهم ينقضون إيمانهم، مثل الذي يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات وفي الوقت نفسه هو يعني يطلب المدد من الموتى ويذبح لهم وينذر لهم ويرجوهم ويطلب منهم الشفاعة ونحو ذلك. نعم. يقول: أنا رجل من بلد ما، خرجت قاصدا العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الطائرة تنزل بنا في جدة وبمحاذاة الميقات، وأنا أتيت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علي أن أكون قد أحرمت سابقا؟ إذا كنت تريد التوجه ابتداء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إحرام عليك، وإن كنت تريد مكة أولا فلا بد أن تحرم من الميقات قبل جدة، وجدة ليست ميقات. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.